لا بس يبعث الله يوم القيامة مناديا، يبعث الله مناديا ليس ربنا. ليس هذا الحديث دليل على الصوت، فيها حديث أخرى استدل بها البخاري في كتاب التوحيد.